الذي كف اداءه عن الناس وصل الى الناس خيره وكفى عنهم شره. وهذا من الجدال الاشتقاقي، لان التبشير مطابق للمحشر للناس، لان المسلم من سلم المسلم من سلم، كلمة من سلم مطابقة للمسلم مطابقة في مادة المسلم، كما أن المهاجر من هجر أيضا كذلك ففيه تشابه بين اللفظين بين التفسير والمفسر، التفسير والمفسر، مسلم من سلم المهاجر من هجر في مقول نفس اللفظ مشتق من اللفظ فيه جناس بين التفسير والمفسر والتفاق في النازع اللفظ. هو الحديث سبق عن مرة في كتاب الإيمان، في سبق عن مرة في كتاب الإيمان، ولكن أورد هنا في باب الانتهاء عن المعاصي فهو واضح من هجر من الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهما في لفظ الترجمة: لا يمكن أن أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الحديثان لفظهما واحد وصحابي فيهما مختلف، فهما يعتبران حديثين فلا يعتبران حديثا واحدا لاختلاف الصحابة، ولا يقال له مكرر يعتبر حديثين، لأن الحديث الأول عن صحابي وأبي هريرة وكان عن حديث آخر هو أنا. الشعر عندهم في العدل إنما هو بالنسبة للإقرار إنما هو باعتبار صحابي واحد، إذا جاء من طرق متعددة إلى صحابي واحد يكون الحديث مكرر، لكن من يأتي عن صحابي ثم يأتي عن صحابي آخر يعتبر حديثين فلا يعتبر حديثا واحدا. الذين يعدون الأحاديث من تكرار يعتبرون هذا الحديث هذين الحديثين حديثين، في أن الحديث وحديث أبي هريرة حديث ولفظهما وإن كان لفظهما واحد، إلا أنهما يعتبران حديثا حديثين لا يعتبران حديثا واحدا، لذلك يبني عن صحابي مختلف. العبرة عندهم باعتبار صحابي، تكرار باعتبار صحابي واحد. الحديث أبي هريرة حديث عليه يأتي من طرق متعددة وموضوع واحد يعتبر حديثا واحدا مكرر، لكن قول اللفظ متفق ولكن الصحابي مختلف لا يعتبر مكررا، إنما يعتبر كل واحد منهما حديثا مستقلا، كل واحد منهما يعتبر حديثا مستقلا بنفسه في وجود الصحابي في هذا وفي هذا. فأقول من هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم لأنه لا يعلم، لو يعلمون ما يعلم من ما يحصل في من تشقق التكاليف وخطورة الأمر وحصول العقوبات العاجلة والآجلة ومن تجدا المستقبلة ومن ما يجري في القبر وما يجري في البرزخ وما يجري بعد البعث ما يجري في الجنة وما يجري في النار. كل هذه الأمور التي أطلع الله عليها رسوله وأعلم فيها رسوله عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا ما يعلمونه من هذه الأهوال والأخلاع. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وتحذيرهم من أن يحصل لهم السهو والغفلة والاشتغال بالأمور التي تشغل عن أمور الآخرة وعن ما يقرب إلى الله عز وجل وينجي من عذابه. ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أكثر. لأن لا كذابا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أكثر. وعلى الصلاة عليه السلام يسمع ما يجري في القبور من الصراخ والصياح والعذاب كل هاي كذلك تسمع. والله جعل أخفى هذا عن بني آدم الصراخ عن الجن والإنس المكلفين ليتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. من يؤمن بالغيب من المكلفين ومن لا يؤمن بالغيب. لو تعلمون ما لولا ان لا تدافن لدعوت الله ان يمنعكم من عذاب القبر ما اسمع. يقول هنا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب حجبت النار بالشهوات. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. باب حجبت النار بالشهوات. ورد في حديث ابي هريره حجبت الجنه بالمكاره وحجبت النار بالشهوات هكذا جاء بلفظ حجبت. وجاء في صحيح مسلم كفرت لذلك جاء في بعض النسخ كفرت بمعنى انها احاطت بها وهي من الحجبات يعني هي كالحجاب وما افتح عمل الحجاب وصل الى ما وراء النار حجبت بالشهوات. من تجاوز هذا الحجاب لان وقع بالشهوات انه يقع في النار. معناه حجبت بالشهوات أن الإنسان عندما يقع في الشهوات ينزل إلى النار لأنها هي التي تدخل النار المعاصي هي أسباب دخول النار وهي أسباب الوقوع في النار. فالنار حجبت بالشهوات الشهوات الأشخاص حفظت بالشهوات. فمعنى هذا أن من وقع هذا الذي حفت به أوصله ذلك إلى النار ومن يقع عمل الحجاب الذي حفت به

النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نظر أحدكم إلى من قبل عليه فلينظر إلى من هو أسفل منه. المقصود من هذا أن الإنسان إذا رأى أحدا قد قيد عليه بشيء إما بصحة إما بمال إما بأي شيء من الأمور الدنيوية فإن الإنسان ينظر إلى مجهودوه، لأن هذا أجدر بأن لا يحتمل نعمة الله عليه ويجدر نعمة الله عليه، لأن الإنسان إذا نظر إذا وجد أن هناك من تلاقه بأمور دنيوية فإنه ينظر إلى من دونه. إذا كان رأى خبر الإنسان صيب عليه بصحة وهو يرى نفسه دونه، هناك أيضا أناس دونه هو يعني بصحة وبالمال وفي يعني أمور الدنيا ومتع الدنيا، الإنسان إذا نظر إلى من دونه عرف بأن الله تعالى فضله وأن الله تعالى ميته وأن هناك من هو دونه، ومعناه أن الناس هو أدنى الناس لا وفيه من هو دونه فيه من فوقه ومن هو دونه، هذا في أمور الدنيا، هذا الظاهر أنه في أمور الدنيا يعني النعم التي أنعم الله تعالى. أما بالنسبة لأمور الدين الإنسان يعني يأمر إلى من هو فوقه من تميز عليه ويقتدي به ويحرص على ان يعمل مثل ما عمل وان يكون على طريقه طيبه. اما بالنسبه لامور الدنيا وامور احوال المعاش فالانسان عندما يحدثه نفسه بما كان عليه بعض الناس الذين أعطاهم الله تعالى ما أعطاهم من الدنيا وحدث في نفسه بأن ينظر إليهم إلى ما أرضوا ويقطعهم فهو مأمور بأن ينظر إلى من هو دونه. إذا كان فلان عنده كذا من المال وعنده كذا من متع الدنيا ما عندك عندك شيء دونه، هناك أناس دونك أيضا ما عندهم الذي عندك، لك أن هناك من لم يعطى مثل ما أعطيت، فإذا أنت في نعمة فهذا يدفع الإنسان إلى أن يكون شاكرا أن يكون جاحدا للنعم حينما ينظر إلى من ميز عليه ولا ينظر أنه ميز على غيره ميز على غيرك. إذا رأيت أن غيرك ميز عليك في أمور الدنيا فأنت ميز على غيرك من الناس الآخرين. إذا كان عندك بيت تسكن فيه ميز الناس ما عندهم بيت يسكنون عنده، لكن واحد عندي بيتين وعمارتين إذا عندك عمارة واحدة أو عندك بيت تسكن فيه في ناس ما عندهم حتى شيء يسكن فيه حتى ما عندهم شيء يسكن فيه. إذا كان عندك شيء يقيسك شيء يكفيك لسنتك وترى أناس عندهم أموال طائلة تذكر بأن أناس ما عندهم شيء يكفيهم مثل ما يكفيك مثل ما عندك، فما فضل غيره عليه في الدنيا أيضا هو فضل على